الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا المجلس 91 في تذاكر كتاب شرح السنة لأبي بكر الخلال فيما يرويه عن الإمام أحمد عن غيره، والمقام في الرد على اللفظية الذين قالوا إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وتكرر عن الإمام أحمد فيهم أن هذا القول من فروع قول جهم، أي قول اللفظية وقول الواقفة هو دائر على قول جهم بأن القرآن مخلوق، فما هي إلا تلبيسات وتمويهات يستدرك بها على الناس ليوهموهم في هذه البدعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على الرد على من قال لفظ بالقرآن مخلوق: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، وسئل عن رجل قال القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي أنا له مخلوقة، قال: لا يقار على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا. نعم، لا نقره على قوله ذلك حتى يرجع ويصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، سواء كان مقروءا أو محفوظا أو مكتوبا أو متلوا. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان سمع أبا عبد الله يقول للطالقاني: اللفظية جهمية، لا تكلمه ولا تجلس. نعم. أخبرني أن أبا عبد الله سئل عن من قال لفظ بالقرآن مخلوق قال. أخبرني عندك فيها طمس في الأصل. أي. المخبر هو المروذي. نعم. عندك المروذي؟ أي نعم. أحسن الله إليك. وأخبرني الحسين بن محمد أنه قال لأبي عبد الله: فمن قال هذه المقالة يحذر عنه، قال: أشد التحذير. نعم. وأخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ فقال: وأي شيء بقي؟ هذا لا يكلم. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وش باقي؟ لأن اللي لفظته هو كلام الله، هذا معنى كلام الإمام أحمد. نعم. وأخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن قتان حدثهم، وأخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم قال: وقلت لأبي أن صالح ابن أحمد أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد القاضي، وكان صالح قاضيا والإمام أحمد عنده ورع، دخل على أهله ذات يوم قال: عندكم شيء؟ قالوا: عجلنا عجيننا، والعجين يبيله شوي حتى يتخمر، والفرن يحتاج له مدة حتى يحتمي. فلما ذهب يضطجع جاءوه بالخبز سريعا وهو حار، فقال لهم: كيف أنجزتموه سريعا؟ قالوا: وجدنا تنورا صالح قد خبز فيه فخبزنا فيه، يعني باقي هذا التنور، تنور صالح خبز فيه، باقي فيه حرارة الجمر حرارة النار. قال: أبعدوه عني، فأبى أن يأكله تورعا رحمه الله، لأن صالحا يأخذ على القضاء أجرا، والإمام أحمد عنده ورع، وهذا مستوى لا يكاد يفهمه الكثيرون فضلا أن يبلغوه تطبيقا وعملا، والله المستعان. نعم. أحسن عليك. وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم قال: قلت لأبي: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال: وإيش بقي؟ هذا لا يكلم. قال: يعقوب وإسحاق ولا يجالس. يعقوب بن إبراهيم الدورق شيخ مسلم قال كذلك، وإسحاق بن راهوية رحمهم الله قالوا كذلك. نعم. قال رحمه الله: الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام تقدم. نعم، رد على من قال بالقرآن بقول محدث مبتدع ليس له فيه قول إمام متقدم، ومنها بل من أجلها تفريعات الجهمية وأقوالهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال قيل لأبي عبد الله إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث، فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا وقال يستغفر ربه الذي رد بمحدثه، وقال كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. هذا سد لباب الابتداع، أن البدع والمحدثات تعالج بالسنن والأحاديث والآثار، فإن عولجت البدعة ببدعة أخرى اتسع الرد، وبالتالي وقعوا في بدعة مثلها أو أشد. وانظروا إلى بدعة الخوارج، وش قابلها؟ بدعة الرفض، بدعة التشيع الغالي بالرفض، وبدعة القدرية قابلتها بدعة الجبرية، وفي الإيمان بدعة المرجئة قابلت بدعة الوعيدية. يأتون بكلام محدث يظن به الظان أنه يذب عن دين الله فيقع في بدعة أخرى، ولهذا اضطرد منهج السلف الصالح في معالجة البدع بالسنن والآثار. ولهذا عامة كتب السنن، عامة كتب السنة والإيمان والرد على أهل البدع كلها آثار مسندة وآيات متلوة مدعمة ومقرونة بمواقف أئمة السنة وأئمة السلف. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال أخبرني أبو يعقوب البصري وكان من خيار معنى قوله من قال صاحب فلان غندر من صاحبه يعني تلميذه أخص الناس به، هذا معنى صاحب غندر، وأصحاب أحمد يعني طلابه المخصوصون به، هذا معنى الصاحب. عندنا الصاحب لا، رفيقه اللي ماشيه ويجالسه، فلا بد معرفة معنى الاصطلاح حتى ينزل على كل بأهله. أي نعم. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال أخبرني أبو يعقوب البصري وكان من خيار المسلمين رحمه الله قال تكلم معاذ بن معاذ بشيء فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه قد أدركت ابن عون ويونس، هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ فرجع معاذ وقال أي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ قال ابن الوليد فهؤلاء يعني الجهمية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا مخلوقة ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل ويظهرون خلافه، فمن جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق إلا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق وقبل الناس قوله، فالذي جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو أنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وقال ما سمعت عالما قال هذا. يعني لا تأتي بقول ليس لك فيه إمام، يشددون فيه في الأصول، أصول الدين وأصول التشريع، كما يشددون فيه في فروعها في الاجتهاد، وكم كان المشايخ يؤدبوننا على هذا، فإذا قال الطالب في أثناء المباحثة قولا كان أول ما يوجه إليه من قال بهذا القول قبلك، لماذا؟ ليتأدب بأدب أهل العلم ويسير على سنن السلف، لا يأتي بقول محدث. إن كان عنده فيه رأي يعرضه للمباحثة على أن يكون فهما واستنباطا، فيصح صحيحه ويبطل ضعيفه، فكيف بأصول الدين وأصول المسائل لا يؤتى فيها بلفظ مبتدع لم يسبق فيه الإنسان. وحصل من بعض أهل الحديث في هذه المسألة كما سبقت الإشارة التشويش والتشغيب على الإمام البخاري، وباعثها أمور، إما الغيرة والغبطة التي تنشئ الحسد، وإما جهل حقيقة القول، وإما الاستمساك بما ظهر عن الإمام أحمد وعن غيره، الاستمساك بما ظهر منهم في عموم ألفاظهم. نعم. سمعت أبا بكر بن صدقة قال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال سمعت رجلا يسأل معتمر بن سليمان أن لنا إماما قدريا نصلي خلفه، فقال له معتمر يزعم أن لفظه غير مخلوق؟ قال نعم. قال فلا يصلى خلفه، فإن من زعم أن يصلى خلفه لأنها ظرف. نعم. قال فلا يصلى خلفه، فإن من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله مخلوقة. الله المستعان. نعم. قال أبو بكر الخلال وأما أبو داود السجستاني فقال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي. أبو داود السجستاني، نعم، لأن وصف لأبي داود. نعم. وأما أبو داود السجستاني فقال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال قلت لمعتمر بن سليمان إمام لنا قدري أصلي خلفه، قال من زعم أن الكلام يعني كلام العباد ليس بمخلوق كمن زعم أن السماء ليست بمخلوقة وأن الأرض ليست بمخلوقة لا يصلى خلفه. طيب، مش علاقة القدرية بالجهمية؟ فكلا الأثرين في قدري. في القدر. القدري هو المعتزلي. القدري هو المعتزلي، والمعتزلية في المعتزلة في صفات الله جهمية، وهم الذين حملوا راية التجهم بحمل الناس على أن القرآن مخلوق وأن ألفاظهم به مخلوقة، وهم الذين توقفوا لظهور السنة عليهم فقالوا كلام الله لا يسكت. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثني مسدد قال كنت عند يحيى القطان، وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري فقال له يحيى بن سعيد حدث هذا يعني مسددا كيف قال حماد بن زيد فيما سألته، فقال سألت حماد بن زيد عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق، فقال هذا كلام أهل الكفر. قال يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري سألت معتمر بن سليمان عمن قال كلام الناس ليس بمخلوق، فقال هذا كفر. يعني كلامهم المتعلق بأفعالهم ليس بمخلوقة لله، هذا قول القدرية في قولهم بالقدر، وإنما هم يخلقون أفعالهم من غير قدرة الله عليها، وهذا أيضا كفر آخر لأنه وصف لله بماذا؟ وصف لله بالعجز. أي نعم. أخبرنا المروذي وقال بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين أن أهل نصيبين هذه بلدة في شمال الجزيرة. ما الجزيرة؟ ما بين النهرين دجلة والفرات، تسمى بالجزيرة ويسميها بعضهم بالجزيرة الفراتية. نصيبين الآن دخلت في حدود تركيا من جهة بلاد الأكراد ديار بكر ونواحيها، وكانت في الصدر السابق في عهد السلف كانت ثغرا من ثغور الإسلام، تنطلق منها جيوش المسلمين متجهة إلى بلاد الروم. نعم. أخبرنا المروذي وقال بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو بكر فجاءنا صالح بن أحمد فقال قوموا إلى أبي، فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب يبين الغضب في وجهه، فقال اذهب فجئني بأبي طالب، فجئت به فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يرعد، فقال كتبت إلى أهل نصيبين كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال إنما حكيت عن نفسي، قال فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا. قال أبو عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف؟ فقيل لأبي طالب اخرج فأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فخرج أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد الله نهى عن أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا نهى عن ذلك الإمام أحمد؟ نهى أن يقال القائل أو ينسبه إليه أو لغيره أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق في زمن الفتنة لأمره. أولا فيها تفريع لقول جهم وهم لا يشعرون، ثانيا أن هذا القول فيه ما فيه من الإلباس والتشغيب والإلغاز، الذي يتنافى مع ما يجب أن يكون في هذا المقام من صريح القول في كلام الله، فنهى عنه وشنع فيه رحمه الله. وهكذا المسائل الكبار لا يصلح فيها اللف ولا الدوران ولا الإلغاز ولا الإيهام، وإنما يكون فيها القول واضحا جليا لا لبس ولا مرية فيه. وهذا ما كان عليه هؤلاء الكبار في طرائقهم ومناهجهم رحمهم الله وجزاهم خيرا. نعم. قال أبو بكر المروذي: وقال حمدان بن علي الوراق: شكى إلي أبو طالب ما نزل به من أبي عبد الله، قال: وثب علي كأنه أسد. وقال: الله أكبر. كأنه أسد أي من قوته بالحق رحمهم الله. نعم. وقال أبو عبيدة: جاءني أبو طالب فقال لي: يا أبا عبيدة، كان الوهم من قبلي وأخبر بنهي أبي عبد الله وما نزل به. وقال الفضل بن زياد: كنت أخبر، أي أخبر أبو طالب بنهي أبي عبد الله أن يقول لا تقل عني ولا عنك، لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. وأخبر بنهي أبي عبد الله وما نزل به. وقال الفضل بن زياد: كنت أنا وألبستي عند أبي طالب. لا، أظنه أنا والبستي. نعم. وقال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي عند أبي طالب، قال: فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على المسألة، وقال: الخطأ من قبلي وأنا أستغفر الله، إنما قرأت على أبي عبد الله القرآن، فقال: هذا غير مخلوق، وكان الوهم من قبلي يا أبا العباس. نعم. صحح أبو طالب تلميذ الإمام أحمد وأحد رواة المسائل عنه ما نهاه عنه الإمام أحمد من قول أن لفظي بالقرآن مخلوق، قال: هذا وهم مني. ولهذا انتهى لما نهاه الإمام وترك ما كان يقوله لما نهاه عنه الإمام. والإمام أحمد لا يريد أن ينسب إليه في هذا المقام شيء ملتبس وموهم، ولهذا عظم غضبه واشتد لما كتب بذلك أبو طالب إلى أهل نصيبين أو نصيبين، المدينة التي أخبرناكم أنها في شمال غربي الموصل في الجزيرة الفراتية. نعم. قال أبو بكر المروذي: ورأيت جماعة من أهل نصيبين ممن كان أبو طالب كتب بالمسألة إليهم، فأخبرهم أبو طالب بإنكار أبي عبد الله أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. نعم. قال أبو بكر المروذي: ورأيت كتاب أبي طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد وفاة أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. إذن كتب لهم كتابا ثانيا يبين لهم نهي الإمام أحمد عن هذه المقالة ورجوعه عما نسبه إلى الإمام أحمد بها. أي نعم. أخبرني محمد بن علي الوراق قال: حدثنا صالح قال تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك، فقال: من أخبرك؟ قلت: فلان. قال: ابعث إلى أبي طالب. فجئت إليه فجاء، وجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرعد، فقال له: قرأت عليك قول الله تعالى: قل هو الله أحد، فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. قال له: لما حكيت عني أني قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. وغضب وأقبل عليه فقال: تحكي عني ما لم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه قد حك ذاك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. وهذا منهج لهم، إذا وقع نوع خطأ أو سوء فهم أزالوه بالأمر الواضح الجلي بالرجوع عن الخطأ وإبانة المسألة وإجلائها، لأن المقام هو مقام انتصار للنفس، وإنما المقام مقام بيان وإظهار لدين الله عز وجل، وافق ذلك النفوس أو خالفها رحمهم الله. نعم. قال: وأخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزار قال لي أبو محمد فوران. وأخبرني محمد بن علي الوراق قال: حدثنا أبو محمد فوران قال: جاءني صالح أو أبو بكر المروذي عندي، فدعاني إلى أبي عبد الله وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقمت إليه وتبعني صالح، فدار صالح من بابه، فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب يتبين الغضب في وجهه، فقال لأبي بكر: اذهب فجئني بأبي طالب. فجاء أبو طالب فجعلت أسكن أبا عبد الله أسكن أحسن عليك فجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول له حرمة، لأنه غضب فجعل يسكنه يهدئه. أي نعم. وأقول له حرمة، فقعد بين يديه وهو متغير اللون، فقال له أبو عبد الله: حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: إنما حكيت عن نفسي. فقال له: فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا أو العلماء شك فوران. وقال له: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف. فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله: يسمع، إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن ذلك. فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله، منهم أبو بكر بن زنجويه والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وأبو عبيدة بن عامر. وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد موت أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه. زاد زكريا بن الفرج قال: فمضيت إلى عبد الوهاب الوراق فأخذ الرقعة فقرأها لي، فقال لي: من أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له: فوران. فقال: الثقة المأمون على أحمد. قال زكريا بن الفرج: وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي لعبد الوهاب، فصار عند عبد الوهاب شاهدين. قال أبو زكريا: وسمعت عبد الوهاب قال: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وكان قبل ذلك قال: هو مبتدع. الله المستعان، الله المستعان. هذا كله من تثبتهم رحمهم الله، ومن تحريهم ألا ينسب إلى أئمة الإسلام إلا ما كان قولا صحيحا صريحا. فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.